بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة 17 من مادة الأسماء والصفات. وقد قلت لكم في المحاضرة الماضية أني سأكمل القاعدة التي ذكرها العلامة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والذي قال فيها إن الذي يثبت الأسماء والصفات لله رب العالمين عليه أن يحذر من أمرين اثنين خطيرين، وهما التشبيه وهما التمثيل والتكييف. وقلت للأفاضل وفقهم الله تعالى إن المؤلف رحمه الله ذكر أن التشبيه كالتمثيل، وأنه قد يفرق بينهما بأن يقال التمثيل التسوية المطلقة، فتقول هذا مثل هذا أي في كل صفاته، والتشبيه تسوية في أكثر الصفات، لذلك يقال ليس بلازم أن يكون المشبه كالمشبه به. فإذا قلت زيد كالأسد، هل صار زيد كالأسد في كل شيء؟ الجواب لا، بل فقط في الشجاعة، فإنما يراد بالتشبيه هنا أن زيدا كالأسد في شجاعته. ففي التشبيه لا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به، ولكن في التمثيل إذا قيل مثله أريد به التسوية في كل الصفات، وإن كان هذا التفريق الدقيق كما قلت ليس محل اتفاق، لكن التعبير بنفي التمثيل كما سلف أولى لموافقة لفظ القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى عندما أخبر عن نفسه جل وعلا قال ليس كمثله شيء. فالمطلوب أن نحرص على استعمال الألفاظ التي أتت في الكتاب والسنة، لا سيما ما كان منها في حق الله تبارك وتعالى. ونحن كما يعلم الأفاضل نستخدم لفظ الفوقية في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر هذا في كتابه عندما أخبر عن ملائكته قال يخافون ربهم من فوقهم. وكذلك العلو من الألفاظ التي نستخدمها، وكذلك الاستواء، لكننا لا نستعمل لفظ المكان ولا الجهة لا نفيا ولا إثباتا، لأن هذه ألفاظ مجملة وهي تحتمل حقا وباطلا، فلو أثبتت خشي أن يكون قصد مثبتها من إثباتها المعنى الباطل، ولو نفيت خشي أن يكون قصدنا فيها من نفيها النفي المعنى الحق. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، نقول له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تبارك وتعالى في السماء. ما معنى أن الله تبارك وتعالى في السماء في قوله تبارك وتعالى في سورة الملك في موضعين: أأمنتم من في السماء، ويريد نفسه تبارك وتعالى، في بمعنى على، أو في تبقى على بابها، ويكون السماء بمعنى العلو، لأن لفظ السماء تطلق ويراد بها عدة إطلاقات. تطلق كلمة السماء على السحاب، وتطلق على هذه الأجرام التي بناها ربنا تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: والسماء بنيناها بأيد، وتطلق على مطلق العلو، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن نفسه: أأمنتم من في السماء. فهذه الآية الكريمة أأمنتم من في السماء، إما أن نفسرها فنقول أأمنتم من في العلو، فالعلو المطلق نثبته لربنا تبارك وتعالى، فهو عال على جميع مخلوقاته، وهو عال على عرشه، والعرش سقف المخلوقات، والله تبارك وتعالى عال على عرشه، فالعرش هو أعلى المخلوقات وهو أعظم المخلوقات، وربنا تبارك وتعالى فوق العرش على وارتفع عليه، فهو مستو على عرشه استواء يليق به تبارك وتعالى، لا لحاجته إلى العرش. وليس العرش يحمل رب العالمين، فالله تبارك وتعالى أكبر وأعظم من أن يحمله مخلوق، بل الرب سبحانه هو الذي يحمل العرش ويحمل حملة العرش بقدرته تبارك وتعالى، وهو سبحانه غني عن العرش وغني عن جميع خلقه. فالعلو إما أن يراد به مطلق العلو في قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من فوق السماوات، من في العلو المطلق تبارك وتعالى، أو تكون في بمعنى على، كما هي قواعد اللغة العربية في إنابة حروف الجر بعضها عن بعض، فتكون في بمعنى على كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. لو تأملنا في قوله سبحانه: فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض ليس معناها قوموا بحفر نفق في الأرض وسيروا في جوف الأرض، بل معناها سيروا على الأرض، فالله تبارك وتعالى على سماواته سبحانه وتعالى، سيروا على وجه الأرض، لأن في فسرت بعلى، وليس هذا بتأويل، بل حروف الجر تتناوب فينوب بعضها عن بعض. نعود إلى السؤال الذي ذكرته سابقا: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت في الكتاب وما ثبت في السنة من أن الله تبارك وتعالى فوق السماء، فوق العرش، وفوق المخلوقات كلها تبارك وتعالى، والله سبحانه أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. كيف يحيط به شيء من مخلوقاته إذا كان الكرسي موضع القدمين؟ والكرسي كما قال الله تبارك وتعالى عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا الكرسي قد وسع السماوات والأرض، والعرش فوق جميع المخلوقات، ولا أحد يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. فالله فوق العرش سبحانه وتعالى عال عليه جل وعلا، وهو أكبر وأعظم من أن يحيط به شيء سبحانه وتعالى. وعلوه تبارك وتعالى قد ثبت بأدلة كثيرة، هذه الأدلة أكثر من أن تحصى، أوصلها بعضهم إلى قرابة 1000 دليل. وابن القيم رحمه الله عندما ألف كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية أورد فيه الكثير من الأدلة. وأدلة العلو تنقسم إلى أنواع: أدلة من الكتاب، أدلة من السنة، أدلة من الإجماع، أدلة من العقل، أدلة من الفطرة، كلها تشهد وتدل أن ربنا تبارك وتعالى في علو سبحانه وتعالى. وصفة العلو غير صفة الاستواء، فصفة العلو صفة ذات، وقد مر معنا أن الصفات الذاتية لم تزل ولا تزال، فهي لا تنفك. فالله تبارك وتعالى لا يزال في علو سبحانه وتعالى، والعلو في حقه صفة ذاتية. وصفة الاستواء صفة فعل، والاستواء علو خاص بالعرش، فعلينا أن نفرق بينهما، بين صفة العلو وصفة الاستواء. والله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى وتقدس. فأقول هذه الكلمات التي ذكرتها لعلها ألقت الضوء على شيء مما مر معنا في درسنا السابق. وكنت قد توقفت عند كلمة التكييف، لأني بدأت بكلمة التمثيل المحذور الأكبر الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وكلمة التكييف هو المحذور الأكبر الآخر الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وقلت للأفاضل حفظهم الله تعالى: قد تقدم المراد بالتكييف في المحاضرة الماضية، وهي أن المثبت للصفة يعتقد أن كيفية هذه الصفة على هيئة معينة، على شكل معين، من غير أن يقيدها بمماثل. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الاعتقاد اعتقاد باطل، قال: بدليل السمع والعقل. فذكر أدلة سمعية وعقلية على بطلان التكييف، كما ذكر في الدرس الماضي أدلة سمعية وعقلية على بطلان التمثيل. ما الأدلة التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى لبيان بطلان التكييف؟ قال المؤلف رحمه الله: أما السمع وقد فهمنا مراده بالسمع، فأراد الأدلة السمعية، الأدلة النقلية. أما السمع على نفي التكييف، فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. نحن نعلم ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، نعرفه بآلائه، نعرفه من النظر إلى آياته الكونية، ولكننا لا نحيط به علما، إذ لا أحد يحيط بالله علما، بل الله وحده هو الذي قد أحاط علما بجميع خلقه سبحانه وتعالى. أما المخلوق فلا، فإنه لا يحيط بخالقه علما، لا يحيط علما بذاته، ولا يحيط علما بصفاته. تعلمنا من الصفات ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الصفات التي علمناها لم نحط بها علما فلا نعلم كيفيتها. فنحن نعلم الصفة لكننا لا نعلم كيفيتها، لأن ربنا تبارك وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه الصفات لكنه لم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفها قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقد قطع الطمع من محاولة إدراك الكيف، إذ لا علم لنا بكيفية صفات ربنا تبارك وتعالى، لا كيفية سمعه ولا كيفية بصره ولا كيفية نزوله ولا كيفية مجيئه، لأن ربنا سبحانه أخبرنا عن هذه الصفات جميعها في كتابه أو على لسان رسوله، لكنه سبحانه وتعالى لم يخبرنا عن كيفيتها. فقال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. ونحن لا نعلم كيفية مجيئه سبحانه ولا كيفية نزوله سبحانه، فيكون تقييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا لما لا يمكننا الإحاطة به. فلو كيفنا أن نزول الرب تبارك وتعالى على هيئة كذا وكذا، أو أن مجيئه سبحانه وتعالى على هيئة كذا وكذا، أو أن استواءه جل وعلا على هيئة كذا وكذا إلى آخر صفاته سبحانه، لكنا قد قلنا على الله تعالى بغير علم وبما لا يمكننا الإحاطة به. ولذلك قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما قال له السائل، قرأ عليه قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السائل قال للإمام: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ولم يقل له: الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فرق بين السؤالين، لم يسأل عن معنى الاستواء، وإنما سأل عن كيفية الاستواء. وهذا السؤال وجه الإمام رحمه الله تعالى، هذا الرجل سأل الإمام هذا السؤال في وقت ظهرت فيه فتنة علم الكلام وانتشر فيه الجدل، والإمام مالك رحمه الله تعالى كان من أبغض الناس للجدل، الجدل الباطل، المراء الباطل الذي استخدمه أهل الكلام، وهو صاحب المقولة المشهورة: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله، نترك لقوله لجدله الباطل لمرائه المذموم، نترك قول ربنا ونترك قول رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالرجل كما قلت للأفاضل حفظهم الله تعالى سأل مالكا عن الكيفية ولم يقل له ما معنى استوى. ولو قال للإمام مالك: ما معنى استوى؟ لم يكن الإمام ليستغرب، ولم تكن الرحضاء قد علته كما جاء في الأثر، علته الرحضاء، بل كان أجابه وبين له المعنى، إذ ربما كان أعجميا لا يعرف معنى استوى فيبين له. أما من يتقن اللغة العربية فإنه لا يسأل عن معنى استوى ولا عن معنى جاء ولا عن معنى أتى ولا عن معنى نزل ولا سائر معاني الصفات، لأنها معلومة. من يتقن اللغة العربية يعلم أن الفعل استوى إذا تعدى بعلى يكون بمعنى العلو والارتفاع، وإذا تعدى بإلى يكون بمعنى القصد، وهو يعرف كيف يتصرف الفعل استوى بحسب حروف الجر وبحسب التعدي. لكن هذا الرجل لم يسأل عن المعنى لعلمه بالمعنى، بل قرأ على الإمام رحمه الله تعالى هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، وعقب على ذلك بقوله: كيف استوى؟ فسأل عن أمر لا يعلمه أحد، سأل عن علم الكيفية لا يعلمه أحد، لا الإمام مالك ولا أستاذ الإمام مالك ربيعة ولا أحد من الصحابة، بل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كيفية صفات ربه تبارك وتعالى. لذلك استغرب الإمام واندهش وعلته الرحباء، وفي النهاية قال كلمته المشهورة: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقوله الاستواء غير مجهول أي أن الاستواء معلوم، معلوم المعنى، فالمعنى معلوم. ومن يتقن اللغة العربية يعلم معنى الاستواء. وقوله الكيف غير معقول أي أن الكيف مجهول، وهذا محل الشاهد أن الكيف مجهول، فكيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهولة للخلق، وكذا كيفية نزوله، وكذا كيفية مجيئه، وكذا كيفية غضبه وفرحه، وكذا كيفية سائر صفاته سبحانه وتعالى، سواء أكانت صفاته ذاتية أم فعلية، وسواء أوقعت خبرية محضة أو خبرية عقلية، فكلها كيفيتها مجهولة. كيفية صفات الله تعالى كلها مجهولة. قال: والإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء والإيمان بسائر الصفات واجب، تصديقا لخبر الله. فالإيمان باستواء الله على عرشه شعبة من شعب الإيمان. والسؤال عنه، عن أي شيء سأل السائل؟ قال: كيف؟ فالسؤال عن الكيفية بدعة، وهي من البدع التي أحدثها أهل الكلام، لأنهم أرادوا التفتيش عن الكيفية وما رأوا أمامهم إلا كيفية مخلوقة، ففروا من إثبات الصفة خشية تشبيه المخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق. إذن السؤال عن الكيفية بدعة، بدعة أحدثها أهل الكلام، وبدع أهل الكلام إنما بدأت في وقت قريب من الإمام مالك رحمه الله تعالى، ظهرت في عهد تابعي التابعين. والإمام مالك رحمه الله تعالى إمام من أئمة تابعي التابعين. وهذا الذي قاله الإمام مالك روي قريبا منه عن شيخ الإمام مالك، عن ربيعة الرأي رحمه الله تعالى، أنه قال أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وأهل العلم بعدهما ساروا على هذا الميزان الذي وضعه الإمام مالك، فاعتبروا كلام الإمام مالك رحمه الله قاعدة وميزانا للجواب عن كل سؤال يرد في كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. فأي سؤال في أي صفة من الصفات، سواء أكانت في القدرة، في الإرادة، في العلم، في الحياة، لو سئل الأشعرية وهم يثبتون هذه الصفات، لو سألهم المعتزلة عنها ماذا يقولون عن الكيفية؟ سيقولون مجهولة. فلماذا لا يقول في بقية صفاته تبارك وتعالى كقولهم في هذه الصفات؟ كذلك لو سئل سائل عن كيفية غضب الله تعالى، عن كيفية رحمته، عن كيفية فرحه، وهذا السؤال يسأله الأشاعرة لمن أثبت هذه الصفات لأهل السنة، كذلك ستكون الإجابة بنحو جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن الصفات كلها تجري مجرا واحدا. فأي أحد من أهل الكلام وجه لك سؤالا في كيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى فعليك بهذا الميزان الذي وضعه الإمام رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للأدلة أو الدليل السمعي أو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أدلة سمعية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة العقلية فقال: وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. كم أمرا ذكر؟ ذكر ثلاثة. قال: وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. الأمر الأول قال: لأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته. والحقيقة هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي معنى كلام السلف رحمهم الله: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. ونحن آمنا بالذات العلية ولم نكيف، آمنا بذات ربنا تبارك وتعالى إيمان وجود وتسليم، فيجب أن يكون إيماننا بصفات ربنا تبارك وتعالى إيمان وجود وتسليم. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله: إلا بعد العلم بكيفية ذاته، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. ونحن بالاتفاق عاجزون عن أن ندرك كيفية ذات ربنا سبحانه وتعالى، إذن علينا أن نعترف بعجزنا عن معرفة كيفية صفاته تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. يقول الشيخ في الأمر الأول: لأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته. الأمر الثاني قال: أو العلم بنظيره المساوي له. لو كان لله تبارك وتعالى نظير مساو لقسنا على ذلك النظير المساوي، فنقول: رأينا نظيرا لله تبارك وتعالى، تعالى الله عن قول هذا، ونقوم بالقياس بين هذا النظير وبين الله تبارك وتعالى. لكن ربنا سبحانه وتعالى ليس له نظير، ليس كمثله شيء، فعلى أي شيء نقيس؟ قال الإمام رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أو بالخبر الصادق عنه، كأن يخبر ربنا تبارك وتعالى عن كيفية ذاته أو كيفية صفاته، فنحن علينا كما أتانا الخبر عن صفاته وجاءنا الخبر عن كيفية فنخبر ونثبت ما أخبر الله تبارك وتعالى به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الخبر الصادق عن الله تبارك وتعالى إما من الله تبارك وتعالى، أو يخبر عن ذلك رسوله الأمين المأذون له في التحدث عن الله تعالى بما أوحى إليه الله تعالى، بما أوحى إليه الله تعالى. فالله تعالى ما أخبرنا عن كيفية استوائه، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كيفية استواء ربه. فإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع، فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عن البحث عنه. انتفى الدليلان العقلي والشرعي، ومسألة ليس عليها دليل شرعي ولا سبيل للعقل إلى إدراكها لا يجوز لك أن تخوض فيها، بل يجب الكف. فإذا كان الكيف غير معقول، يعني أن العقل لا يستطيع أن يدرك الكيفية، ولم يأتنا خبر عن ربنا تبارك وتعالى، فكيف لنا أن نخوض في الكيفية؟ ذكرت لكم أيها الأفاضل في المحاضرة الماضية أن العقل لا يستقل في المطالب الإلهية، بل لا يستقل العقل في إثبات الصفات فضلاً عن الكيفية. لو لم يرد نص أن الله تبارك وتعالى مستوٍ على عرشه ما تجرأنا على القول بهذا. لو لم يخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن نزول ربه تبارك وتعالى كل ليلة لما تجرأ أحد أن يقول بنزول الرب تبارك وتعالى. فإذا كان العقل ليس في إمكانه أن يستقل بإثبات صفات الله تعالى، فكيف يدرك كيفية صفات الله؟ هذا أبطل من باب أولى. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذه الطرق الثلاث، قال: وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. يعني باختصار يقول رحمه الله: إذا أردت أن تذكر كيفية شيء فيجب أن تكون قد رأيته، أو رأيت له مثيلا، أو جاءك خبر عن هذه الكيفية. فالله تبارك وتعالى لم يره أحد، فكيف نكيف ذاته أو نكيف صفاته؟ والله تبارك وتعالى ليس له مثيل، فكيف نقيس عليه سبحانه وتعالى؟ والله تعالى لم يخبرنا عن كيفية ذاته ولا كيفية صفاته، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كيفية الذات وكيفية الصفات. فهذه طرق كما قال الشيخ رحمه الله تعالى منتفية، لأن الله لم نره ولا نظير له حتى نقيس عليه، وليس هناك خبر صادق عنه سبحانه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في معرفة كيفية الصفات حتى نعتمد على ذلك الخبر. قال الشيخ رحمه الله: وحينئذ يجب الكف عن التكييف. فإذا كان الأمر كما ذكر ليس له مماثل حتى نقيس عليه، لم يأتي خبر يبين الكيفية، وجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان بالقلب. لا نتوهم ولا نقدر في نفوسنا هذا التكييف، أو تقريرا باللسان لا نقرر بلساننا، لا نقول بلساننا إنه على كيفية كذا وكذا، أو تحريرا بالبنان لا نكتب بأيدينا أن من كيفية صفاته كذا وكذا، لأن الإنسان مسؤول عما يكتب أمام الله تبارك وتعالى، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. هذا هو الدليل العقلي الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لإبطال التكييف. ذكر بعده قال أيضا: فإننا نقول أي كيفية تقدرها أيها المقدر لصفات الله تعالى، فأي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. والتقدير إنما يتم لو كان لله مثيل نقيس عليه، فإذا كان لا مثيل له فما الكيفية التي ستقدرها لله تعالى في ذهنك؟ كل كيفية قدرتها فهي محض أوهام وخيالات باطلة، وأي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها إذ لا علم لك بذلك. فالحذر، الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. فأنت يا طالب العلم كن دائما مع ربك، لا تعتمد على ذكائك ولا على سعة اطلاعك، بل خف من نزغات الشيطان والجأ إلى الكريم الرحمن دائما، فإنه يقيك نزعات الشيطان بإذنه. قال ربنا تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه القاعدة التي بدأت الحديث عنها في المحاضرة الماضية أكملتها في محاضرة هذا اليوم، وأبدأ معكم الآن بقاعدة أخرى ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في باب الصفات، وقد تقدم لها نظير في المحاضرات الأولى في قواعد الصفات، وكذا في قواعد الأسماء، وهي أن صفات الله تعالى توقيفية، يتوقف الإنسان فيها على ما ثبت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقل لا مجال له فيها على انفراده، لا يستقل العقل بإثبات الصفات للرب تبارك وتعالى، إلا أن العقل لا يرفض ما ثبت في النقل الصحيح. وقلت هذه قاعدة مرت، لكن الشيخ رحمه الله تعالى زاد لها من البيان والتوضيح ما استدعى ذكرها مرة أخرى. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، وهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا الكلام الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قاله إجابة لمن كان يسأله أيام المحنة عندما كان يمتحن أمام الخليفتين المعتصم بالله والواثق بالله من خلفاء بن العباس، بعد أن سلم من المثول أمام المأمون، لأن المأمون مات قبل أن يصل إليه الإمام أحمد رحمه الله، وتم التعذيب والامتحان أمام المعتصم والواثق بالله، وكانوا يسألونه عن صفة من صفات الله وعن القرآن الكريم أمخلوق هو؟ فيقول في القرآن كلام الله، فيعيدون عليه السؤال فيقول لا أزيد على هذا، هو كلام الله. فيسأل عن الصفات فيقول لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ولا ينبغي أن نفهم أن هذه الجملة التي قالها الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي مذهب له فقط، بل هذا مذهب جميع الأئمة، الأئمة الأربعة وغيرهم، بل هو مذهب جميع أهل السنة قديما وحديثا. لا نتجاوز في وصف ربنا تبارك وتعالى القرآن والحديث، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما رواه عنه يونس بن عبد الأعلى وقد سئل عن صفات الله تعالى فقال لله أسماء وصفات لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وتأملوا أيها الأفاضل، ترون بأن كلام الإمام أحمد وكلام شيخه الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى كلام متناسق، فهو يخرج من مشكاة واحدة. قال أبو بكر الحميدي في مسنده يذكر أصول السنة، فذكر من أصول السنة وما نطق به القرآن والحديث، مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقوله والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبهه لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. فكلام الإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى قريب من كلام الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. فنحن لا نزيل عن ربنا تبارك وتعالى صفة من صفاته، بل نثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبت رسوله، لا نزيد ولا ننقص ولا نفسر بغير ما فسر به، يعني لا نأتي بغير اللغة العربية، لأن من أول وحرف أتى إلى معنى اليد فقال نعمة وقدرة ففسرها تحريفا لها، وليس إثباتا لمعناها الحقيقي. لذلك قال: نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. وتأملوا في قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى صاحب الجامع الصحيح أحد السنن الأربعة، يقول رحمه الله: وقال أهل العلم في أحاديث الصفات مثل حديث النزول وذكر القدم واليدين نوقن بهذا كله، فلا يقال كيف مع اعتقاد نفي التشبيه، وينسبون من أنكرها إلى الجهمية. وأما الجهمية فقالوا: هذا تشبيه، ثم تأولوه. وقال أهل العلم: هي صفة الله، وإنما التشبيه أن يقال سمع كسمع ويد كيد. هذا كلام الترمذي رحمه الله تعالى، خرج من نفس المشكاة التي خرج منها كلام الأئمة قبله. انظروا إلى كلام إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، يقول: الأخبار في الصفات نقلها الخلف عن السلف على سبيل الصفات لله والمعرفة له والتسليم بما أخبر مع اجتناب التأويل وترك التمثيل. وتأملوا في قول الإمام ابن سريج رحمه الله وقد سئل عن صفات الله تعالى فقال: حرام على العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عند جميع أهل السنة إلى زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم الإيمان بكل واحد منها كما ورد، مثل قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وجاء ربك والملك صفا صفا، ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والضحك والتعجب والنزول. وذكر صفات إلى أن قال: اعتقادنا فيها أن نقبلها، فلا نتأولها بتأويل المخالفين، ولا نحملها على تشبيه المشبهين، ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهر تنزيلها. وقال إمام المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه التبصير في معالم الدين: القول فيما أدرك علمه من الصفات خبرا نحو إخباره أنه سميع بصير وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له وجها بقوله ويبقى وجه ربك، وأن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه، وأنه يضحك بقوله لقي الله وهو يضحك إليه، وأنه يهبط إلى سماء الدنيا بخبر رسوله بذلك، وأن له إصبعا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله به نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والروية. بأي شيء يثبت إذن؟ بالكتاب والسنة. فهذا كلامهم رحمهم الله تعالى. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإن كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، لا إثبات تحديد وتكليف. فلو قلت يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة والنعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم. ونقول إنما وجب القول بإثبات هذه الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله لا يشبهه شيء، قال ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول علماء السلف في أحاديث الصفات. فتأملوا في هذه الأقوال أيها الأفاضل، كلها أقوال متسقة متوافقة متعاضدة يقوي بعضها بعضا. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر جملة من أقوال العلماء في إثبات الصفات، ولو ذكرنا قول كل من له كلام في إثبات الصفات من الأئمة لاتسع الخرق. وإذا كان المخالف لا يهتدي عن ذكر ما أتت نقول الإجماع على إثباتها من غير تأويل أو لا يصدقه في نقلها فلا هداه الله. ولا خير والله في من رد على مثل الزهري ومكحول والأوزاعي والثوري والليث بن سعد ومالك وابن عيينة وابن المبارك ومحمد بن الحسن والشافعي والحميدي وأبي عبيد وأحمد بن حنبل وأبي عيسى الترمذي وابن سريج وابن جرير الطبري وابن خزيمة وزكريا الساجي وأبي الحسن الأشعري، ومن يقول مثل قولهم من الإجماع، مثل الخطابي وأبي بكر الإسماعيلي وأبي القاسم الطبراني وأبي أحمد العسال وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن بطة وأبي عبد الله بن مندة وأبي بكر الباقلاني وأبو القاسم اللالكائي وأبي نعيم صاحب الحلية. وذكر أئمة وعلماء كثيرين، ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكرهم: فهؤلاء هم قلب اللب ونقاوة الأمة في كل عصر. من لم يهتدي بقول هؤلاء ويتبع أقوالهم هو متبع غير سبيل المؤمنين. فأقول أيها الأفاضل، كل هذه الأقوال دلت على أن صفات الله تعالى توقيفية، وأن مستندنا في إثبات صفات الله تبارك وتعالى هو الخبر، قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما ذكر مطلع هذه القاعدة ذكر أوجه معرفة الصفة من الكتاب والسنة، فقال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين والعينين ونحوها، يأتي تصريح إما في كتاب الله تعالى أو فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله العزة، إن بطش ربك لشديد، ويبقى وجه ربك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. آيات وأحاديث كثيرة كلها أثبتت الصفات لله تبارك وتعالى، فتثبت الصفة بهذا التصريح. قال: الثاني تضمن الاسم لها، وهذه قاعدة مرت معنا من قواعد الأسماء، أن الأسماء كل اسم قد تضمن معنى وهو الصفة، فالغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن لصفة السمع، ونحو ذلك من أسماء الله تعالى، العليم متضمن لصفة العلم وغير ذلك. قال: الوجه الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، يعني دال على الصفة، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. هذه صفات أفعال، فالاستواء صفة فعل، والنزول صفة فعل، والمجيء صفة فعل، والانتقام صفة فعل. الدال عليها على الترتيب، على ترتيب هذه الصفات، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه آية في سورة طه، وهناك ستة مواضع في كتاب الله تعالى صرح الله تبارك وتعالى فيها باستوائه على العرش كما يليق به سبحانه لا كاستوائنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فنزوله كما يليق به سبحانه وتعالى لا كنزولنا. وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، فمجيئه سبحانه وتعالى يليق به لا كمجيئنا، كذلك إتيانه لفصل القضاء كما يليق به. وقوله تبارك وتعالى: إنا من المجرمين منتقمون، فانتقام يليق بالله تبارك وتعالى، ليس انتقامه كانتقامنا، لأن الأشعرية عندما صرفوا هذه الصفة وعطلوها قالوا هذا يستلزم لوازم المخلوق من غليان الدم وإرادة. وقد علمتم أيها الأفاضل وفقكم الله تبارك وتعالى من خلال محاضرات مضت أن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. لوازم صفة الاستواء، قد قلت لكم سابقا أن الله تبارك وتعالى استوى على العرش من غير حاجة إليه، لكن المخلوق إذا استوى على شيء فإنه يحتاج إلى هذا الشيء الذي أقله. وقد قلت لكم سابقا إن ربنا تبارك وتعالى هو الذي يحمل العرش ويحمل حملته بقدرته سبحانه وتعالى، ليس محتاجا للعرش ولا لحملة العرش بخلاف المخلوق. فالمخلوق لو أن المخلوق استوى على دابة، استوى على كرسي، يلزم أن يكون أكبر مما استوى عليه أو مساويا له أو أصغر منه. مثل هذه اللوازم لا تلزم صفات ربنا تبارك وتعالى، لأننا أثبتنا له ذاتا تليق به سبحانه مستندين إلى كتابه وسنة رسوله وما أجمع عليه السلف، ولم نثبت لذاته لوازم ذاتنا. تذكرون كلمات كثيرة قلتها لكم في محاضرات مضت: يليق بكماله، من أسمائه السلام السالم من كل نقص من كل عيب، قدوس سبحانه وتعالى لا تلحقه الآفات ولا الأوصاب ولا الأوجاع، لا تأخذه سنة ولا نوم، له الكمال في كل شيء. فذاته تبارك وتعالى ذات كاملة، أما ذات المخلوق فهي ذات ناقصة مفتقرة موصوفة بكل نقص. فالنقص يليق بالمخلوق والكمال يليق بالخالق، فذات ربنا تبارك وتعالى لم نثبت لها لوازم ذواتنا. والكلام في الصفات كالكلام في الذات تماما، فلا يلزم من نزول الرب تبارك وتعالى لوازم نزول المخلوق من الانتقال من مكان إلى مكان، وأن يكون المكان الذي انتقل منه فوقه. وقد قلت لكم سابقا بأن صفة العلو صفة ذاتية، وعرفنا أن الصفة الذاتية التي لم تزل، لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، وهي التي لا تنفك عن الذات. فربنا تبارك وتعالى لا يزال في علو، له صفة العلو المطلق. أما نزوله وهو صفة فعلية فإنه لا يتعارض مع علوه، فالرب تبارك وتعالى يبقى في علو حتى في نزوله سبحانه وتعالى. وهذا يختلف عن لوازم صفة النزول بالنسبة للمخلوق، فإن المخلوق إذا نزل انتقل من علو إلى سفل. واضح أيها الأفاضل؟ إذن أقول مرة أخرى بأننا لا نثبت لوازم صفات المخلوق، لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، فلوازم صفة الاستواء للمخلوق، لوازم صفة النزول للمخلوق، لوازم أي صفة من صفات المخلوق لا تلزم صفة الخالق. والذي أوقع المخالف فيما وقع فيه ظنه أنه لو أثبت الصفة للخالق لأثبت لها لوازم صفة المخلوق، فوقع في التشبيه أولا ثم أراد أن يفر منه فوقع في التعطيل. لذلك قال العلماء: من عطل فقد مثل أولا، من عطل فقد شبه أولا، فوقع في نقيصتين، في محذورين، في التشبيه والتمثيل وفي التعطيل، فر من التمثيل فوقع في التعطيل. فلوازم صفاتنا لا تلزم لصفات الرب تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته، حتى ننزل لوازم صفات خلقه على صفاته عز وجل. كانت هذه قاعدة ذكرها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الذي كتبه لبيان قواعد الأسماء والصفات. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مقتفين لسلف هذه الأمة، نثبت لربنا تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.